على شبكة سمع. كفاني على المربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. كفاني على المربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، من سؤالي واختياري، دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، دعائي وابتهالي. منك يدركني سريعا، يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا سريع الغوث غوثا، منك يدركني، يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، واختياري فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، من سؤالي واختياري، شاهد بافتقاري. في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لغاها والشواظي حاجة يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لغاها والشواظي والبسط حالي هو شعري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي وشاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري هان عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.